إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، على ضوء قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما توجيه سماحتكم حيال ما يحصل من كاذب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، أو يطلق الإشاعة ويروج الأنباء الكاذبة، فيحصل من الفساد والبلاء والفتنة ما لا يخفى أثره وضرره، وكيف يمكن مكافحة هذا الداء حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ أبو عمر يقول في سؤاله: إن الله يقول في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، آية صريحة في أن أقوالنا محصاة علينا ونحن محاسبون عليها، بل أقوال ألسنتنا قد تكون سببا في ورودنا لعذاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، قال: وإنا لمؤاخذون بما تكلم به، قال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يتساءل أخو أبو عمر بقوله: ما الموقف ممن يفتري الكذب وينشر الأخبار الكاذبة تبلغ الآفاق، وناس يروجون الإشاعات المغرضة للإفساد وإشغال الناس وإلهائهم بلا حق؟ نقول يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعظم الكذب أن يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فإن من يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا دليل على خبثه، لأن الكذب خلق ذميم جعله الله من أخلاق المنافقين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، اتخذوا أيمانهم جنة، فالكذب من أخلاق المنافقين لا من أخلاق المؤمنين. ولهذا ترى أحيانا أرباب هذا الأمر يكذبون الأكاذيب لترويج سلعهم وتسويق بضاعتهم، فيكذبون ويفترون إعلانات مختلفة ويهونون الأمور لأجل أن يروجوا بضاعتهم ويسوقوها، فيكون هذا تكون هذه الكذبة وسيلة من وسائل تمليك السلع. كذلك أرباب الإشاعات الذي لا يبالون ما سمعوا أذاعوه ونشروه من غير هوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية القوم زعموا، ويقول كفى بالمرء إثما، أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا إخواني، كم أضرت الإشاعات بالناس، وكم فرقت بين أصحاب، وكم أنشطوا بلاء. يقول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبوك، أخبر النبي عن تبوك وجه الأمر للناس، كان في غزواته إذا أرى الغزوة ورى بغيرها، لكن يوم تبوك سفرا طويل وحرا شديد جلى للناس الأمر وأوضح لهم سفره وأعلمهم وجهة قصده. فاجتمع أناس من المنافقين في دار في المدينة، مهمتهم الإرجام بالناس، وتخذيلهم مهمتهم تخذيل المسلمين عن السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإتيان بالشائعات من تعظيم قوة الروم وبيان الطريق وصعوبته ووعورته وقلة الماء وقلة النبات إلى غير ذلك، والحر شديد والثمار موينة مقبلة إلى غير ذلك مما يعيق ضعفاء الإيمان. فلما بلغ النبي خبرهم أرسل إليه ليحرق عليهم بيوتهم، فانتبهوا فهربوا من ذلك. هكذا الإشاعات المغرضة الباطلة، إشاعات يعظمون فيها أعداء الله ويقللون من شأن الأمة ويفسدون في عضدها ويضعفون عزائمها. فلنكن على حذر من كثير من الإشاعات التي لا خير فيها. كم من إشاعة أودت بعض الناس القدح في بعض الناس والعيب فيهم ونسبة التهم إليهم، وهم براء من كل ما يقال، لكن أرباب الإشاعة استطاعوا أن يحكموا باطلهم وأن يحكموا ضلالهم وأن يرجفوا بالأمة ويوقعوها في البلايا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي عقوبة الشرك الأصغر؟ حبوط ذلك العمل الذي قرنه. فالشرك الأصغر يحبط ذلك العمل الذي اقترنه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول: هل قلة قراءة القرآن من أسباب الذنوب والمعاصي؟ لا شك يا إخواني أن لقراءة القرآن عذرا في نفس القارئ وقوة في إيمانه وصلاحا لقلبه لمن قرأه بتدبر وتعقل، هذا أمر لا إشكال فيه. وإذا هجرنا القرآن وهجرنا تلاوته وأعرضنا عنه وقعنا في المهالك، فإن القرآن تلتقف به عند الأوامر والنواهي وتحاسب نفسك هل أنت منفذ لذلك، وهل أنت مبتعد عن هذه المعصية، وهل أنت عامل الطاعة، وهل أنت متعدم الأدب، وهل أنت متخلق بهذا الخلق. لو قرأنا القرآن قراءة التعقل والتدبر لأوشك أن يصلح قلوبنا، لكن قد نقرأه والقلوب غافلة. الله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ يتواطأ القلب مع اللسان، فيفهم الإنسان ويتدبر ويتعقل ما يقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل العمل إذا كان رياء في بدايته هل يكون شركا أكبر؟ هل هذا يعني أنه قد حبط العمل كله؟ المرائي يقصد بعين وجه الله، لكن طرأ عليه إيراد ثواب ثناء الناس نحو ذلك، أصل العمل لله، لكن الرياء والمجامل الناس طرأت عليه، فهذا شو أصلا. ما لو قصد بكل عمله غير الله هذا شك أكبر، لكن المرائي ما يقصد. المرائي إنما بلاؤه أنه أراد أن يضيف مع كلام الله ثناء الناس عليه ومدحهم له وترئيسهم إياه وتقديمهم له، فيريد أمور الدنيا مع العمل الصالح، وهذا هو الخطأ. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يوجد شخص عائن يقول هذا المستمع: وأعرفه ونصحته كثيرا ولكن دون فائدة، فما العمل؟ والله يا أخي إذا نصحت فأبى واستحذر منه، حذر من تعلم منه، بين لهم خطورته وأنت أيضا لا تخشى منه، ثق بالله واطمئن وحصن نفسك بالأوراد الشرعية لعل الله أن يكفيك شره، لأن هؤلاء العلم بالله الذي ينصحون فلن تصحون دليل على رغبة على ميولهم من الشر وأن نفوذهم شريرة، وإلا الإنسان قد يقع منك يعني يبتعد ويسمي ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويحاول أن يبعد أن يتخلص من هذا الداء، لكن من استمر فيه ورضيه وأحبه وتمادى فيه فهذا بشر عاصي. أحسن الله إليكم. يسأل سؤالا آخر يقول: ما حكم طلب الدعاء من القبر؟ لو طلبت من صاحب القبر أن يدعو الله لك قلت: يا أيها الولي، يا أيها الصالح، ادعو الله لي أيها الولي، اشفع لي عند ربي أيها الولي، أغثني أيها الولي، اقض ديني أيها الولي، فرج كربي، نقول هذا شرك أكبر. وذنب لا يغفر، لأنك دعوت من لا يسمع دعاءك ولو فرض أن يسمعه ما استجاب. جزاكم الله خيرا. مستمعة تسأل تقول: هل صلاة الضحى مثنى مثنى أم يمكن أن أصليها كصلاة الظهر أربعا بتسليمة واحدة؟ جاء في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض السنن زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالسنة لك أن تسلم من كل ركعة في النهار أو في الليل. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: كيف يقضي الإنسان على العجب الذي يأتيه عندما يفعل طاعة؟ إذا ذكر الإنسان أن الطاعة فضل من الله عليك، وأنك لم تنلها بحولك وقوتك، ولكن الله من عليك وأضل عن الآخرون أو أضل عن الآخرين، فإذا عرفت فضل الله بالطاعة وأنه لولا تفضل عليك لهلكت كما هلك غيرك، إذن يذهب عنك العجب بنفسك، لأن الله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلولا التوفيق من الله والعون من الله لهلكت أيها الإنسان، فإياك أن تنخدع نفسك أو تغتر بطاعتك. كلما وفقت لطاعة فازدد شكرا لله وتواضعا لله وثناء على الله واعتراف بالجميل لله، وأنه لولا فضله ما أطعته ولا قمت بالواجب. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر يقول: هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟ نعم، لمس الفرج القبل أو الدبر ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. المستمع ناصر عبد الله يسأل يقول: إنسان يرفع صوته أحيانا عند المصيبة بالبكاء، ولكن فقط إذا كان بغير كامل وعيه لأنه مصاب بمرض يفقده بعض وعيه، فهل يأثم، علما أنه إذا أصيب بمصيبة وهو بكامل وعيه فإنه لا يرفع صوته بالبكاء ولا ينوح؟ لا شيء، لأن ما وقع منه ليس باختيار، لأن الأصل البكاء جائز، لكن الاستمرار على البكاء عند تذكر المصيبة يصلح، ولكن هذا المسؤول عنه فعل ما فعل لأنه بغير اختياره وبغير رأسه، ولهذا إذا ردت على قوته وزال عنه ما زال عاد إلى رشده فلم يرفع الصوت بالبكاء. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: هل طول البكاء من دون رفع الصوت هل يعد من التسخط؟ والله طول البكاء مع نعم التسخط، يعني واجب الرضا عن الله الصبر والاحتساب، فالذي يطيل البكاء ما صبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الله يسأل يقول: أنا سماحة الشيخ أصوم 3 أيام من كل شهر ولله الحمد، وسؤالي هو أنني أريد ألا يعلم أهلي أني صائم لأنني أخاف على نفسي من الرياء، وقد كذبت أكثر من مرة على أهلي عندما يسألونني هل أنت صائم فأقول لا لست صائما وأنا صائم، ولكن خوفا من الرياء، فما هو رأي الشرع في فعلي وما هو الحل المناسب؟ يقول بعض السلف: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله كلنا. إذا كنت تصوم أيام البيض ما أبغي تكون جاهل بها وأعلنها، لكن لو اطلع أهلك على صومك وأنت مخلص فأكون فقط صائم لا في شيء، هذا أمر بينك وبين الله. الباعث لك على الصيام، إذا كان الباعث لك على الصيام تقوى الله ورجاء مثوبته فلا يهمك يطلع عليك، أصلح بما بينك وبين الله ولا يضرك، لا تكذب ما صمت وأنت صائم، بل قل صائم، وإن اضطررت فلا تقول إني ما صائم، إنما إما أن تقول صائم أو تسكت ولا تمدي، واستمع الطاعة والإخلاص لله، وهذا سيطلعون على أعمالك، وهذا إن شاء من عاجل مسر المؤمن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا عندي مشكلة أني أخاف كثيرا على العلماء الكبار من الموت، وذكر بعض أسماء سماحة الشيخ، وكثيرا ما أبكي إذا ذكرت أن الموت سيلاقيهم، هل هذا غلو أم ماذا؟ يا أخي، محبتك لأهل العلم شيء وجزاك الله عن محبتي، وأمر الموت بيد الله، وكل العباد سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ناس ذائقة الموت. ثم يا أخي ما وكل الله الناس إلى فلان وفلان. محمد بن عبد الله خير الخلق، سيد ولد آدم يقول الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والعلماء في أي زمان إذا مات أحد تنقطع الأمة، لله من خلقه من يقوم بحجة. هذه المحمدية من خصائصها أنه لا يزال فيها من يقوم لله بحجته حتى يرث الله الأرض ومن عليها وخير وارثها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع سأل يقول: أعرف أن رئيسي في العمل يحب إطالة السجود، وأنا أصلي بالجماعة في العمل إماما، فإذا حضر هذا الرئيس فإني أطيل السجود، فهل يدخل في الرياء؟ والله يا أخي ما ينبغي هذا. صلي بالجماعة كما صلي الرئيس، هي لله الصلاة، لا تخصها إلى حضر رئيسك، بل صلي اجعل صلاتك على نمط واحد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع محمد يسأل يقول: ما رأي سماحة الشيخ في من إذا مرض هو أو أحد أبنائه صلى ركعتين لله تعالى يطلب فيها العون من الله، ثم يذهب بعد ذلك إلى الطبيب ويعود أبنائه على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هل فعله صحيح؟ يا أخي الصلاة لأجل الشفاء من المرض ما أعلم لها أصل، ما أعلم لها أصل، إنما يستعين ربه. والنبي كان يفزع أمر إذا جاء أمر يعني مهم صلى ليستعين به على الأمر، لكن جنس الأمراض العادية والعارضة هل نقول صلي لأجلها؟ ما أحرم لها شيء. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: أيهما أفضل، أن يرقي الإنسان نفسه أم أن يصبر ويدع الرقية؟ نرجو التفصيل في ذلك سماحة الشيخ. لا مانع من أن يرقي الإنسان نفسه، فإنك يرقي نفسه كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم يمسح بكل مرة رأسه وجهه وما استطاع من جسده. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل من شروط المراقبة في عدم الطلب من غيرك، أما رقية نفسك فلا شيء فيها. يسأل يقول: هل من شروط الرقية المقابلة والرؤية، لأن بعض الرقاة يرقي عن طريق الهاتف؟ الرقية من طريق الهاتف والتلفاز هذه رقى خرافية لا أصل لها. الأصل النفس في نفس المقري عليه مشافاة مباشرة، وأما هذه القراءات بالهاتف فلا أصل لها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول: ما حكم من لبست النقاب وهي محرمة جاهلة؟ لا شيء عليها. وهل يجوز سعي المرأة وهي حائض؟ إذا أدت الطواف وجاءها السعي فلا مانع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يفتح باب مسألة إلا فتح الله بها بابا من الفقر، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ صحيح. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله إبا فقر، يعني لأن العبد إذا ألح في السؤال وعلق عمله بالخلق أثر الله قلبه، ولو أتاه من الدنيا ما أتاه. ومن يسف يعفه الله ومن يستغن الله، وما فتح عبد باب إلا فتح الله عليه باب فقر، لأن الفقر ليس بقلة المادة، قد يكون مالكا لها لكن الله مفقر قلبه فلم يجعل غنيا، والغنى غنى النفس. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: في الحديث الذي جاء فيه أن المرأة يعذب في قبره بسبب البول، هل من أصيب بسلس البول يدخلون في هذا الحديث أو في هذا الوعيد؟ لا، هؤلاء معذورون، مطلوب منهم أن يضعوا ما يمنع تلوث الثوب والسروال والجسد بالبول، مطلوب من ذلك، لكن ليش منها على اللي يلبس البول من لا يبالي بالبول مع قدرتي التحكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع بعث بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه: ما هو الصواب في صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية؟ لها أنواع متعددة وكلها جائزة، لكن اختار الإمام أحمد الشيخ مسعود لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهود كفي بين كفي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله. وأما الصلاة على النبي فلما سأل الصحابة النبي قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل على المرأة التي صلت الجمعة في المسجد أن تعود للبيت فتصلي الظهر؟ لا ما يجوز لها. صلاة الجمعة كافية. وما يدعي البعض إذا صلوا الجمعة بركعتين خوفا من أن تكون الجمعة غير صحيحة فهذا بدعة لا أصل في الشرع. أحسن الله إليكم. إذا صمت الإمام بعد الفاتحة أن أقرأها أم نصمت؟ لا اقرأ الفاتحة. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن أرواح أهل الإيمان تتزاور في قبورها أو كما والله الله أعلم بهذا ما عندي شيء يقين أقطع به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمام يستغيث بشيخه هل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كان شيخه ميتا يستغيث به يا شيخي أنقذني يا شيخي أمدني يا شيخي هذا ما يجوز هذا شرك أكبر لا يجوز أن يكون إماما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل نزول الدم من اللثة سواء بقصد أو بغير قصد يفسد الوضوء؟ والله الخلاف العلماء في الدم هل هو ناقض أم لا. الصحيح أنه الدم غير ناقض لكن مشكلة الدم إذا دخل الفم قد يلوث الملابس هذا الذي مشكل. وإلا إذا سلمت الملابس منه بأن أخذه من فيه بمنديل نحو ذلك فالظاهر أن صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع؟ الظاهر هذه حكمة عربية قالها بعض الأطباء يظهر أنها من الحكمة قالها بعض الأطباء العرب. هذا المستمع يسأل يقول ما هي نصيحتكم لطالب العلم؟ أن يحمد الله على هذا النعمة لأن الله علمه وبيّزه بالعلم ويشكر الله عليها وأن يقابل العلم بالعمل والتواضع لله والدعوة إلى الله وأن تظهر آثار العلم عليه في سلوكه وأقواله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إن كان علي دين للناس ولم أستطع أن أدفعه إليهم هل لي أن أتصدق بمالهم باسمهم؟ كيف صدقوا وما أعطاهم؟ لأنه لا يعرفهم سماحة الشيخ. إذا كان حقوق عليه وجهلت أعيانهم وبحثت فلم تستطع الوصول إليهم بكل طريق صدق به بالنية وصولها وإليهم فإن رجعوا وطلبوا المال فأعطهم إياه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل رفع الأيدي للمأموم في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة سنة أم بدعة؟ يرفع أيدي مع كل تكبير لأن التكبير من قيام والقيام مشروع فيه رفع اليدين. نعم. وهل يجهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ والله السنة أن النبي كان يسر بها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما صحة الحديث التالي من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته؟ يروى في الترمذي النبي قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يطل إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عورات تتبع الله عورته ومن تتبع الله غلط أخذه في جوبيته. أظنه في الترمذي إن تقل الذاكرة. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتع عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة القرآن الكريم صندوق البريد 60059 الرياض 11545 وعلى الفاكس